بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم إنا نسألك من جنات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفضل الجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين واجعلنا لسان صدق للآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم واغفر لنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما أعطيتنا اللهم ارزقنا ايمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم انه لن يصيبنا الا ما قد كتبت لنا اللهم ارزقنا ايمانا يباشر قلوبنا حتى نعلم انه لن يصيبنا الا ما قد كتبت لنا اللهم انا نسالك الثبات في الامر ونسالك العزيمه على الرشد ونسالك شكر نعمتك ونسالك حسن عبادتك ونسالك قلبا سليما ونسالك لسانا ذاكرا ونسألك من كل ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك من ما تعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم نسألك العفو والعافية اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم نسألك العافية في ديننا وفي دنيانا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء ورد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير الضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم اجعلنا لك في كل أوقاتنا لك حامدين شاكرين ذاكرين يا رب العالمين اللهم اجعلنا من أهل الشكر اللهم اجعلنا من أهل الحمد اللهم اجعلنا عند البلاء من الصابرين وعند النعماء من الشاكرين اللهم إنا نسألك يا رب العالمين الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك ونسألك حسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ونسألك لسانا ذاكرا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك مما تعلم انك انت علام الغيوب اللهم انا نسألك يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين ليس لنا رب سواك ندعوه وليس لنا رب سواك ندعوه ليس لنا رب سواك نسأله اللهم نسألك يا ربي يا أكرم الأكرمين ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا ظالما إلا قسمته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا رضيته ولا مدينا إلا قضيت بينه ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين اللهم نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتجمع بها كتابنا وتقيد بها وجوهنا وترد بها كل الفتن عنا يا أكرم الأكرمين ثم أما بعد أحبائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طابت أوقاتكم بذكر الله عز وجل طابت ساعتنا بذكر الله عز وجل طابت أنفسنا بالقرب من الله سبحانه وتعالى طابت أنفسنا برضا الله عنا اللهم اجعلنا من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه إن شاء الله في سورة الكهف اقرأ من أول الجزء اللي هو السادس عشر آية 75 إن شاء الله ما زلنا في قصة موسى عليه السلام الأسبوع الماضي ذكرنا شفنا قصة موسى والخضر وإن الإنسان مهما أوتي من علم لابد أن يعي تماما أن الفرق الذي علم إيه وإن ما فيش حد أبدا يقول فلان ده عالم ولا فلان ده عالم ولا فلان ده وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فيش كل ما تجد نفسك بتتعلمي تجدي هل هيطول العمر حتى تعرفي بضع قليل من اللي انت تتمني تعرفيه؟ أسأل ربي أن يهديهم. ولذلك شوفي لما تيجي سبحان الله شوفي كده هذا العصفور لما وقف على أليان البحر دخل من قائل من قائل البحر يعني فاهو في البحر دخل فاهو في البحر وأخذ بمنقار من البحر إيه؟ فشوفي بقى الخضرة قال له العبد الصالح في الليل المسلم قال له إيه؟ شايف العصفور اخد ايه من المايه؟ مش حاجه. بحر هياخد تفتكر ممكن ياخد من البحر ده كله ايه؟ قال ولا شيء ولا شيء انا علمي وعلمك. علم ده ايه؟ علم ده كما اخذ ذلك العصفور منها يعني كل واحد كده كل ما يزيد علمه يقوم يزيد ايه؟ اخبات وادب وخشيه لان اللي بيعلم هو الله ولو جدتي لو جدت ربنا سبحانه وتعالى من عليك بانه فتح لك باب الهدايه اعلمي ان ذلك محض من رحمته وان اللي فتح لك باب الهدايه ممكن غيرك ما يدخلوش ذلك الباب الذي فتح لك ذلك الباب الله عز وجل اختارك لي وذلك اعظم الرزق ان يفتح لك باب الكريم باب الهدايه اللهم امين في امان الله شيء جميل في حياتنا يا بناتي ان ربنا يمن علينا قبل النوم وقبل ربنا ان تجد الانسان ربنا سبحانه وتعالى فتح له ما يفتح الباب لنسمه محمد فلا يمسك له فتح لك مش رزق خلي بالك ناس بتظن ان الرزق هو المال ولا حتى الصحه ولا حتى الولد ولا الزوج ولا نعم الدنيا الفانيه ابدا ممكن يكون الانسان رزق بكل النعم عنده زوج وعنده ولد وعنده نعم الدنيا وعنده متاع بس البيت ولا كل شيء لكن اعظم شيء له رزقه يقول ربنا سبحانه وتعالى اذا بيحبه يمتحن عشان يجيبه عن الطريق ده يشق له طريق الهدايه لانه يعلم في ذلك العبد الا يعلم من خلقه الا يعلم ربي من خلقه لا لانه يعلم ربي ان ذلك العبد يستحق ان يفتح له باب الهدايه لانه قلبه فيه يقول يفتح له اللهم افتح لي فيه ولد بلدي وحدنا فيما هديت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت يا رب العالمين فانك لا تقضي ولا يقضى عليك انه لا يعزم عليك ولا يدلهم عليك فيتجي يجد العبد نفسه من غير حول من يمين ولا قوه فتح له بابا كان لا يعلم وادخله من ذلك الباب وهو العبد بخيل جدا جدا بيجي يسال نفسه طب يا ربي انت فتحت الباب ده ليه للعبد هو اللي فتح لي هو اللي من عليك الهدايه محض رزقي محض رزق الله عز وجل محض عطائي محض فضلي محض نوري لحد ما يمن عليك كده ويبسطلك ليه ان شاء الله للنهايه هو راض عنك غير غضبان وهو راض عنك غير غضبان من فعل من كان ذلك حياته كده احبه ربنا سبحانه وتعالى فتح له باب في الدنيا باب كده هذا باب طيب وباب الهداية بقى وجد العبد نفسه انشرح صدره في ذكر الله دليل الهداية على فكرة دليل انك تريدي انك تلتمسي ما يحب الله عز وجل تلتمسي ما يحب الله عز وجل طريق الهداية دليل الهداية ان ربنا سبحانه وتعالى فتح لك باب الهداية ما دليلك؟ يحبب اليك الايمان يحبب اليك الايمان تجد تبص تلاقي سبحان الله انسان حبب عليه الإيمان بالله عز وجل حبب عليك الإيمان واحد مكر عليك الكفر والفسوق والعصيان اثنين جعلك من الراشدين ولا مهديين اللهم اجعلني وإياك ولا مهديين مش بس مهدي يهتدى بك تهتدي ويهتدى بك تكوني أنت قدوة عشان كده لما أهل الطاعة بيقولوا بيسألوا ربي سبحانه وتعالى من عباده الرحمن اللي نسب ربي شرف اسمهم الى الله عز وجل وعباده الرحمن لو عايز تجي من المهديين اسالي ربك ان يحشرك في زمره هؤلاء عباده الرحمن اللي هم هيبقى شكلهم ايه؟ اللي اهتدوا الذين يمشون على الارض هؤلاء لانهم ماشيين بقى عارفين قدر نفسهم لان سبحان الله انظر يا عبدي الى نفسك اتخلقت من ايه؟ نقطه ده ولا شيء ما هي يعني هو دي البداية ونهاية إيه من بعرفه. ولذلك هؤلاء عباد الرحمن في دلائل الهداية أن يجعلك ربي من عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هؤلاء تجدين تجدين متواضعين لا يمكن يكون تكون عباد الرحمن إلا سب ربي المتكبر الجبار هو الله عز وجل ويبقى عباد الرحمن في الكبر ولا عظمة ولا لأن العظمة لله سبحانه وتعالى. فكلما كنت من عباد الرحمن وتعامل الأرض قال ربي فيهم يمشون على الأرض هؤلاء عارفة لأنه عارف إيه؟ إنه لم يخرق الأرض ولم يبلغ الجبال طول. أنت ماشية تهد الأرض تقطع الأرض كده وتقولي بعض الناس تقول إيه؟ أنت ماشية كفر كتفها وهي مسكينة والله لو جالها لو جالها بس لو اتكعبلت. فشوفي من لم تخرق الأرض عشان كده لازم تعرف إنها تمشي هي دي مع عباد الرحمن تمشون على الأرض يومنا لأنها لا تعرف قدر نفسها لأنها لم تخلق الأرض ولم تبلغ الجبال طولا لأن الله ربي سبحانه وتعالى لا يحب كل مختار فخور اللي تقعد تختلف مش عارف إيه وتتباهى وصحتها وعافيتها وقوتها وشنشاطها لا ما تفتكريش إن أنت عند ربنا أقل من الدنيا اللي بيمتحنها الصحة والمال والبلد لا لا يعني تظني ذلك بالعكس قد تكون هذه عند الله مرتبة كنت في مرتبة دنيا ده مش المقياس. المقياس انك تكوني عند الله عبدا انت عبدا انت أمة الجبار لازم تقولي نفسك انا أمة الجبار. أمة الجبار لازم يعرف نفسه يكون ما يمشي على الارض هنا دي بشائر ودلائل الهدى والهداية يمشون على الارض هنا متواضعين مخبتين اواهين منيبين سلام يمشون على الارض هنا. وإذا خاطبهم الجاهلون لهم قدر يعني مش يعني سبحان الله إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام هم يقولوش عملي وحدة ينتقد فيك الطريق واحد يشتم فيك فيك يشتم أو واحد قبلك مثلا أو تقول لك مجلس واحد تشتمك لا أنت أرقى أنت من عباد الرحمن أو حد يدعى عليك باطل أو كده أنت من عباد الرحمن. إذا خاطبهم الجاهلون ما مش انا اللي بيقول القوم اللي يليق بيكي ليه؟ لو اخذنا من كل الناس لو انا عملت كل الناس بخلقهم هكتسب كل خلق سيء لان هي ساعات لما ليه تعملني ممكن تعملني خلق سيء ليه تعملني خلق سيء ليه عملني خلق سيء وانا هعمل خلق وهعمل ده بخلق يبقى انا ما شاء الله بقيت بقى كتير من يعني مخلطه من الخلق السيء مصيبه يعني فما ينفعش. لكن عمل الناس بنتي تعرفين تقول لا لا لا أنت أرقى أن أنت تدري الخلق السيء أنت مسلمة أنت من عباد الرحمن اللهم ارزقني وإياكم هذا الشرف وعباد الرحمن الذين ينشر على الأرض يوما وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين إيه يبيتون لربهم سجدا وقيلا. ما ينفعش عباد الرحمن ربنا شرفهم وليهم زي الليل نهارهم أو يبقى ليهم زي ليل الناس كلهم لا لازم يكون لك في الليل مناجاة لربك أو قراءة قرآن أو صلاة يبيتون لربهم سجدا وقياما تبدأ العشاء تنام العشاء يا ربي أقمني بين يديك هم دول كانوا قليلا من الليل ما يرجعون وفي أصحابهم يستغفرون وفي أموالهم فاعلون هم دول الأهل قيام الليل أكثر الناس أهل قيام الليل عجيب المسألة أكثر الناس سبحان الله وضاء هم أهل قيام الليل قيل لما قاموا الناس نيام أطفى الله عليهم من نوره. شوفي حالهم يتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون إلى ربهم خوفا ولذلك هم دول الجماعة عباد الرحمن اللي تنسب إليهم تلاقي أي من نومك وشيء فراشك وشيء غطائك والغطاء وثير والسرير مريح عسى أن يبعثك ربك كما قال المحمود أستخدم مليون بكرة ولما خافوا عملوا فلهم ولا ركعتين بالليل عسى الله أن يبعثهم بالركعتين دول مقام محمود عسى الله عز وجل أن ينور كبرهم لما قاموا في الظلام وصلوا بين يدي ربي سبحانه وتعالى. ولذلك أحبائي هنا لما يذكر كده في يعني إذا خاطبهم جهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اغفر لنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما قيل لكم غرام يعني لا صف لا غرام والذين سبحان الله يقول ربنا اغفر لنا عذاب جهنم ممكن الإنسان في الدنيا يبتلى شدد عليه يعيا يجيله ألم شديدة يجيله مرض شديد يحزن على شيء ولما يجد هذا الإنسان الأجر عند الله عندما يوفى الأجر عندما ينوح أجر فجر الأجر فجر الأجر لما يدفع الفجر بتاع الأجر ويشوف كان عبد ربي لذلك العبد هينسى كل شيء عندما ينوح فجر الأجر لما يجي وقت الحصاد لما يجي وقت الحصاد العبد يشوف بقى حصاد ما جمع من صبره في الدنيا ينسى كل شيء إنما عذاب جهنم اللي هو كان بقى غرامة ملاصق ولا يتفك عنه ونسأل الله لنا عفو العافية ويقول ينادوا على مالك هيموتوا كانوا عايزين مع إن دي سبحان الله كانوا يظنوا إنها كانوا مش عايزين الموت في الدنيا كانوا مش عايزين الموت في الدنيا يتمنوا يقضي عليهم يعني يقضى على يعني يقضي الأمر يا مالك ليقضي علينا ربك خلاص عايزين قال لهم إنكم ماكثون قد جئناكم بالحق لكن أكثركم بالحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مؤمنون أم يحسبون أننا لنسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون فالمسألة أنت عايشة فترة في الدنيا اللهم اجعلها فترة في طاعة اجعلها ساعة في طاعة ولا اجعلها ساعة في ملذات وشهوات ثانية إذا خرج من الدنيا أخذنا بالحسين وفي دعاء عباد الرحمن هذه الرابعة والخامسة أنفقوا ولم يقطعوا وكان بين ذلك قواما يعني عايشين حياته مصاكين والذين إيه؟ الشرك لا يدعون مع الله إله آخر توحيد أول شيء في حياتهم توحيد بالله عز وجل التوحيد الذين لا يدعون مع الله إله آخر ليه؟ لا يتخذون لله ندا مع الذي خلقهم أعمالهم كلها تخلص بالله عز وجل يحسب نفسهم بكل عمل العمل ده لله ولا للناس لو للناس دي لو لله سبحانه وتعالى يعني المسألة طالما هي للناس يبقى ضاعت عليك هباء المنظورة أو من يصعد به جهنم من كانت عندهم أفضل الأعمال عالم ومتصدق وشهيد والعالم كان لأنه بيعمل إيه؟ حظ من حظ الدنيا والمتصدق لأنه برضه كان بيعمل للناس والشهيد خرج عشان يقولوا عليه إيه؟ شجاع ولذلك اعملي اعمالك لله حتى صبرك قبل ما يكون عندك مثلا شيء كده وعايزه تصبري فيه تقول يا رب صبرني طيب بان اصبر عنه مش عشان صبر من اجلك يا رب العالمين والذين لا يقدرون الناس التي حرم الله بنا بالحق ولا يزنون فعوش الزنا ولا مقدماتهم ما هو الزنا له مقدمات عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر في الكتاب الكريم ولا تقربوا الزنا طب يقربوا ازاي؟ ما قالش ولا تفعلوا ولا تقعوا قال ولا تقربوا الزنا انه كان ايه؟ فاحشة لان الزنا ان كان الانسان بيقول وقوع في الزنا لكن له مقدمات توصل ايه؟ النظر الكلام الاتصالات التليفونات الاحاديث الخافته كل الحاجات هي موصلات الى عشان كده ربنا سبحانه وتعالى اخذ بالك وعبادي يا عباد الرحمن ما تعملوش كده ولا تقربوا الزنا مش اي اجنب طريق اي طريق يؤدي الى ذلك ولا تقربوا الزنا لانه كان فاحشه وكان مقت وساء سبيلا ويقول ربي والذين ايه بعد كده ايه والذين ولا يزنون ومن يفعل ذلك ما يبقاش من عباد الرحمن لا يكون من عباد الرحمن هذا ابدا لانه لا يزني الزاني وهو مؤمن لا يزني الزاني وهو مؤمن خرج من دائرة الايمان حتى يرفع الايمان كانه ذله فوق راسه ولا اختلاقات وهو مؤمن ولكن ينزع منه الإيمان، نسأل الله لنا العفو والعافية، ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. كل دول عباد الرحمن، خلي بالكوا اللي انت دول إذا عايزة تعرفي انت بقيتي في طريق الهداية ولا لا، هم دول عباد الرحمن اللي انت إن شاء الله تنجيهم. ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه ما إلا من فضل ربي، من فضل ربي، من كرم ربي علينا، ومن فضل علينا في ذلك الدين الذي من الله به علينا، أن ربي كريم رحيم ودود لطيف. يفعل الإنسان العبد المعصية، يفعل العبد المعصية ثم يتوب منها توبة نصوح، خلي بالكوا لازم تكون توبة نصوح، فيبدل ما سيئاتهم حسنات، كل سيئاته تبدل حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. عمل ده كله كما الصحابة، لكن تبت ونصوح، ربي تبت إليه وقلت على ما فعل، والعزم إن المكان أو الشيء أو البتاع ده أنا كنت بفعله لا أفعله. واحدة مقصرة في حق الله في صلاتها، ولا تبت إليك يا ربي في تقصيري في حق، خلاص كانت بتقعد تشوف نظرها يشوف حاجات محرمة، لا يا ربي لا يليق بك يا ربي، تبت إليك يا رب. أي معصية من المعاصي تناجي يا رب تقولي تبت إليك يا رب من هذه المعصية، اللهم أعني على طاعتك، وكن بقوة، مش أي حد يناديك بالمعصية تاني. أصل الناس بتظن أن المعاصي اللي هي مثلا إيه كبائر الذنوب فقط، لا، في معاصي كتير إلا اللمم، في لمم يعني في، فالإنسان عباد الرحمن دول صاروا نفسهم، اللهم اجعلنا وإياكم من المصطفين الأخيار. ولذلك يقول كل شوفي يا عباد الرحمن، شوفي نفسك بالصفات دي، وشوفي الصفة اللي أنت بتنقصك فيها صلحيها حتى تنسبي إلى عباد الرحمن، ودي دلائل الهداية. والذين ومن عمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، والذين إيه؟ لا يشهدون الزور، الصفة التي تلي بعد ذلك، لا يشهد الزور، فلان عمل كده ممكن تيجي تديك كده بس مبلغ كده ولا كده تشهد معايا كده زور، أو أنا اللي أشهد معاك، ما شافش شيء، لو ما شافش لم يرى شيء، أشهد إن فلان ده كده يا ربي، ده أنت مغموس في النار، ده أنت شهادتك دي مغموسة في النار، ده الشهادة دي ثلاث، ده اليمين ده ثلاث، أنت دلوقتي بتقصد يمين على شهادة، ده اليمين ده ثلاث، يمين له إنك تقولي مثلا إيه؟ والله ده، والله دي، والله اللي هو دايما للأسف في السنة، المفروض ما تغسل لي أي في أيمان له، ويمين ويمين منعقدة، يعني إيه منعقدة؟ يعني والله من رايحة لأختي، والله من أكلمك دي، خلاص يعني أنت قلتي وأجزمتي وقلتي والله وكان أقلبك فيه نيتك كده، طب حبيبتي، وعايزة بقى، نعم؟ ده الذي به الكفارة. يبقى في الحالة دي هذا اليمين المنعقد به كفارة إطعام 10 مساكين، عشان ما تستسليش وتروحي إيه تقولي خلاص صوم 3 أيام، واحدة تقول لها إيه يا شيخة عملي كده وصوم 3 أيام، يعني كأن الأمر إيه، كأن اليمين بالله عز وجل أمر سهل، لا، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتكم، يعني لو عندك حنثتي في يمين كذا مرة احسبي بقى كم 10 في حياتك وقعدي فيهم علشان تكفري عن أيمان، عن هذه الأيمان، الأيمان. وأما اليمين الغموس التي يقتطع بها حق من حقوق المسلمين هي الغموس، فصاحبها من اسمها يقول أهل العلم جميعا فصاحبها مغموس في النار، عشان كده سميت يمين غموس، لأنه غمزت صاحبها في النار، حتى يقال العلماء انقسم، بعضهم قال إيه في تكفيرها ممكن يطعم 10، وبعضهم قال ده ملوش كفارة، قال إيه ربنا يتوب عليه، لأن ده مغموس صاحبها، لأنه ده عمل اليمين ده علشان يقتطع حق من حقوق المسلمين، وده مش من حقه، لأن لو أخذ حق من حقوق المسلمين هيبقى في حقين، حق لله عليه فيه وحق للمسلم، فالأمر شديد. ولذلك نقول يا من تريد أن تكوني من عباد الرحمن، انظري إلى الأحوال هدايتك، دي مؤشرات الهداية، دي مؤشرات الهداية. والذين إذا ذكروا إيه؟ بآيات ربهم لم يخروا عليها عمي صمة وعميان، صمة وعميان، يعني يسمعوا الكلام ده يقول لا أنا عايز ربنا سبحانه وتعالى يفتح لي بقى برحمته وكذا، أنا ناوي بإذن الله ربنا أمشي بقى طريق الهداية، طريق الاستقامة، يا رب أعيننا على الاستقامة، يا رب افتح لنا باب الاستقامة بجد، تطلب ربي بجد قوة يفتح لها ربي أبواب الاستقامة. الذين إذا ذكروا بآيات ربهم وسمعوا الحلال والحرام وهتقول لي والله أنا كنت عارف إن حقي زوجي كده، والله ده أنا كنت دايما بعمل فيه وبعمل فيه وبعمل فيه، ودلوقتي لما عرفت الدروس بقيت أعرف إن في حق زوجي عليا وإني لازم أصبر عليه وإني لازم أعرف إن هو ده من الجنة وإني لازم أصبر عليه وإن الأمر مش هين وإن أبواب الجنة كلها ممكن تدخلي من أي باب شئتي بإنك أحسنت تبعهم، وده يعني أحسنت رأيك إنك تصبر عليه. وكان لك من أجر أمان صبرتي على الزوج وأحسنت تبعهم مثل المجاهد في سبيل الله، مثل من صلى الجمعة والجمعات وخرج بالعمل معتبرا. شوفي رسل تبعالك يفتح لك كل أبواب الجنة. ادخلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أي باب شئت. أنت مش عارف من أي باب شئت تبقى أنا صبرت شوية على كده. تسمع وتطبق. واحدة تانية تسمع مثلا في البر بالوالدين تقول والله انا كنت بتعصب على امي شويه، والله كانت قصد انا الامر شديد عليا، بس انا لما عرفت ان انا ببر لامي اكون في الدرجات الاولى من الجنه، طب ما انا اصبر على قليل في الدنيا وبعد كده يبقى لي الدرجات الاولى من الجنه واقترف من باب الجنه ده رغم انف رغم انف رغم انف. اللي كان عنده ادرك والديه في الدنيا ولم يدخل فينا الجنة كما قلنا، طب ما أنا عندي نعمة دلوقتي في الدنيا ممكن ألتمسها وأمسك فيها لحد ما ربنا يمن عليا بالجنة والدنيا كلنا خارجين منها. بيسمع فبيطبق، يسمع فبيطبق. ولذلك والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها إيه؟ صم، لا عارفين ودانهم وعمي مش شايفين. والذين يسألوا ربي إن كل ما يتمنون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. بيسألوا ربنا إن يهديهم إلى الهدى ويهدي أولاد المسلمين جميعا ويصلح الذريات، يصلح الأبناء والبنات ويعلمهم دينهم ويربطهم بربهم ويعلمهم أن أحب شيء في ذلك الكون في هذا في هذه الدنيا أن يعيش الأبناء والأولاد على طريق الاستقامة، وإن النجاح في الدنيا الحقيقي هو في علاقة العبد بربه، وإن النجاح الحقيقي إن ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك أبواب خيراتي وطرقاتي، وإن النجاح الحقيقي مش اسمك يلمع في الدنيا وأنت أجهل الناس بالآخرة، لا ده مش نجاح. النجاح الحقيقي إنك يمن عليك ربي في الدنيا، أنت سبحان الله علاقتك إيه بربك؟ كم إنسان وصل اسمه في الدنيا لكنه لا يعرف شيء عن ربه. الفوز الحقيقي ذكر ربي في كتاب الكريم، لم يذكر ربي الفوز الحقيقي في كتاب الكريم بفوز الدنيا أبدا. كان من فائز في الدنيا بأحوال الدنيا يلمع اسمه في الدنيا ولكنه ليس له صيت عند الله في الآخرة. نسأل الله أن يرفع لنا صيت خير، يجعل لنا قلم صدق، يجعل لنا لسانا، يجعل لنا اسما مرفوعا صيدا ذكر يعني في السماء وفي الأرض. من أحبه الله جعل له إيه؟ صيغ اسم في السماء وفي الأرض. اسم يحب الملائكة ويحب أهل الأرض، ما يحبوش لأنه لامع في الدنيا أو في أعمال الدنيا، لا أبدا، لأنه يعرف حق الله عز وجل. أما زكني وإياكم هذه النعمة يا رب العالمين عباد الرحمن. لم يتمنوا أن يكونوا من المتقين أبدا، لأن حبهم للتقوى وحبهم لله عز وجل يسأل ربي يا ربي واجعلنا للمتقين إماما ولا تنال إمامة الدين إلا بإيه؟ التقوى العلم والتقوى ويعلمكم الله. ولذلك أسأل ربي أن يجعلني في بشائر. فما تقولي كده ربنا طب أنا عارف إن أنا ربنا فتح لي باب الهداية إزاي؟ قبلت إليك الطاعة، كرهت إليك المعصية، حب إليك ذكر الله عز وجل من دلائل الهداية، حب إليك ذكر الله عز وجل. إذا ذكر الله عز وجل وجل لو رأيتي أي ذكر الله عز وجل تلقى قلبك يرتعش. إذا تليت عليك دي من دلائل أن ربنا سبحانه وتعالى فتح لك باب الهداية. إذا تليت عليهم آياتك زادتهم إيه؟ إيمانا، من دلائل الهداية. وعلى ربهم يتوكلون. كل دي دلائل الهداية، أن يفتح أن يحب ربي إليك كما ذكرت لك طاعتك وأن يبغض إليك المعصية وأن يصرف عنك واصرف عنك والعكس. دي دلائل الهداية أظنها هذه بعض من كثير من دلائل الهداية. فإذا وجدت نفسك في هذا الطريق أقول اللهم وسع لنا طريق الهداية، وسع

أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك وكان وش المادة الطبيعي وكان مش وكان ما تخش المادة الطبيعي وكا حرف سين وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه ويستخرجنهما رحمة ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا تنقضي قصة الخضر العبد الصالح. بس عجيبة القصة دي يا بنات، جميلة، يخليك أي حاجة في الدنيا. أي بلاغ، القصة دي بتكلم عن البلاغ. قصة الخضر دي بتكلمك عن إنك لما يجيلك حاجة دي تزلزلك، أو كل الحاجة دي شديدة جدا. ده واحد سبحان الله ده ركب سفينة وخرقها، والسفينة دي كانت حاجة، السفينة دي جميلة جدا، بس كان في مسألة بتخرق للسفينة دي، خرقت للسفينة دي أصل في أمر يتعلق بيها وراها. ده ربنا لما شوفي سبحان الله السفينة دي تخرق علشان في حاجة وراها أحسن. طب إيه الموضوع ده؟ يجي الإنسان له بلاء شديد جدا، ويجي البلاء والإنسان يعني سبحان الله يتشائم، يا ربي طب ليه؟ أهلا والله خيرا، والله خيرا، بس خلي بالك إن اللي يعلم ذلك وحده هو الله الذي ابتلاك. ولو جالك الفكر في هذه المسألة فكري في أصحاب في موسى والخضر، وعرفي إن قصة موسى والخضر أدب مع الصبر، إن ما في شيء يأتي حبيبتي لو مش شايفة تعالي هنا قدامه هنا مكان، إن شوفي كل قصة من قصص الخضر مع موسى تجدي سبحان الله آية لك إنك تثبتي، كأن ربي يقول لك اثبت، اثبت يا عبدي الفقير، لأنك في كل عجبا لأمر المؤمن، أمر كله خير، كله خير. طب بس ده جاي له بلاء شديد، ده جاي له فقد صحة، طب ده جاي له قتل ما أعرفش إيه، طب ده جاي له ابن مات، كأن بالظبط كده يعني. طبعا والله مثل أعلى، هم رايحين لما بتيجي لابنها تقول له معلش أنت دلوقتي مالكش، طب إزاي ما جيت دلوقتي من بيت أخويا وأخويا، تقول له وتبص له بعينها كده يعني اصبر بس اللي جاي لك بعد كده أكتر كتير، اصبر يا عبدي الفقير ده اللي جاي لك بعد كده أكتر كتير. يا ترى في الدنيا فقد أحبة، إذا كان عندي فقد أحبة أو فقد صديق من أهل الدنيا، أو فقد ابنك وبنتك، أو فقد زوجك بيتك كامل، فقد غالي عليك، أو فقد مالك، أو فقد صحتك، كل ده مش غالي عليك، اصبر يا عبدي، اصبر وتاخد لك كثير، اصبر وتعرف كده أقرأ سورة الكهف اللي بتقرأها كل يوم جمعة، وكن على يقين أن الذي امتحنك أرحم الراحمين، والذي من عليك بالبلاء من أو قول من هو الملك، هو الذي خزائنه لا تنفذ، هو الغني عن أن يأخذ ابني ولا ابنك ولا زوجي ولا زوجي ولا صفي ولا أمي ولا حبيبتي أو مالك أو صحيحك أو كده، وانت قاعدة تتألمي ألم شديد أو جالك مرض أو مرض شديد، أو هو غني، خلي بالك من غني، غني عن أن يفعل لك ذلك، وغني عن أن يمتحنك في ذلك، هو غني لكن يمتحنك في ذلك ليك أنت، لأن ربي سبحانه وتعالى غني عني وعنك، إذن لن ينال الله رحمها ولا دماؤها، ولكن لو هذه نذبح بنقول لن ينال الله رحمه ولا ايه، ولكن هل ينالك التقوى؟ انت اللي هتنالك، انت اللي هتاخد التقوى، بتستعمل اسمعي الامر زيك امتحان شديد، امتحان شديد. القصه دي قصه الامتحان، قصه الصبر، قصه البلاء، قصه ان الانسان يعي تماما يعني ايه ان رب كريم يامر بخلق سفينه بهذا الشكل. هذا كان في وراها لغزه شديد، أصل السفينة دي كانت إيه؟ لما ربنا سبحانه وتعالى ده كان أصحاب المساكين، بس إحنا مش واخدين بالنا. ولو الملك الكبار شاف السفينة جميلة كده هياخدها، السفينة دي هياخدها، كل هيعجبه بيعمل فيه إيه؟ بياخده. فما كانش ينفع إلا أن السفينة دي تتخرق وتبقى معيوبة عشان الملك يقول إيه؟ سيبوها يا جماعة دي معيوبة، لا لا دي معيوبة، أنا كنا نعمل إيه؟ شوفي يجيب البلاء الشديد. يأتي بلاء تاني شديد، مش السفينة، يأتي غلام. بعدين الغلام يقول لك ايه؟ الغلام يتوفى الله عز وجل او يقتل. انت كنت شيء شديد جدا، ولد مات سبحان الله. يوم ربنا يقول انت مش واخد بالك في المسألة دي، انت مش عارف انه خشينا لما يكبر ان يربط ان يرهما طغيان وكفر. وفي النقطة بقى التانية بقى الاجمل، فأردنا أن يبدلهما ربهم خيرا منه. فهو صح، مات الوالد أو مات أولادها أو مات صفية من أهل الدنيا، لكن أراد ربي كوني على وعي بالمسألة وعلى يقين وعلى رضا. هنا نأتي محك الرضا، خلق ارضي، ارضي لأن الذي امتحنك والله، ارضي ارضي، تأكدي بالرضا إن والله لن يبدلك بالرضا إلا رضا من الله، رضي الله عنه ورضى عنه. تمر الأحزان، الإنسان ما ينساش لما يكون عندي بلاء أو يكون عندي شدة أو كده، بيقعد يفتكر فيها. إحنا بشر، لكن خلي بالك إن رب البشر بيقول لك هتصبرون، ورب البشر بيقول لك يبدلك خيرا، كما أبدل أصحاب السفينة، كما عوض أصحاب السفينة بضعفها أو خرقها إنها تعود لأصحاب الفقراء. وأكد بما أعطى هذا أبناء، مات هذا الطفل أو هذا الولد علشان الولد ده لما يكبر او يحصل كان يحصل فتنة شديدة، الا يعلم من خلق؟ خلي بالك ان اللي احنا بنتكلم ربي العظيم الكريم بنتكلم عليه يعلم ما كان وما سيكون، سيكون وما لم يكن لو كان كيف. لو الولد ده كان كبر وهو عايش كان يحصل فيه كذا، قال طبعا لانه يعلم، الا يعلم من خلق؟ فيعلم بلاء، فيعلم. فانت يا عبد يا مؤمن انت ما تقدرش على البلاء اللي كان يحصل، فاصبر على البلاء ده قليلا وهتشوف ربنا يعوضك ازاي. هيعوضك في دينك، هيعوضك في ذريتك، هيعوضك ان انت لما تلقى الله تجد مراتب عليا عند الله عز وجل. مبتلى الانسان في الدنيا زي ما شايفين في اصحاب هذه القصص، يبتلى الانسان في الدنيا اما يرى اثر العوض في الدنيا واما يرى. تعرفي اثر العوض ايه في الدنيا يا بنات؟ ان الانسان يجد يبتلى ويقول الحمد لله، اللهم لك الحمد، من ألهمك الحمد إلا الله، والله ما ألهمك الحمد إلا الله، وما حمل لسانك بالحمد إلا الله، وما حمل جوارحك على الشكر إلا الله، وما من عليك بنعمة الفضل هذا إلا الله الكريم الحليم. اللهم ارزقنا حمدا وشكرا ورضا عنك يا ربي. اللهم إنا نشهدك جميعا أننا رضينا فرض عنا. لذلك نقول يا أحبائي في هذه المسألة أن العبد عندما ينظر إلى عطاء ربي بعين الرضا تجري حياته الطيبة، وسبحان الله يحول البلاء في حياتي في إليه إلى عافية، يبقى البلاء عافية. وعن ثاني ناس تانيين يبقى لا، البلاء بقى ده حاجة، لكن يحول الراضي عن ربي، يحول ربي بحوله وقدرته، الراضي عن ربي عن ربه في بلائه يحول بلاءه إلى عافية. الله يحبي في أخت من أخواتي في الله، سبحان الله وعندها شديد جدا، وكلما أتحدث معها ولا يعني ورشة طولها بكلمة بتقول لي أنا سعيدة وراضية عن ربي، وبقول وتقول وتقول لي والله عمري ما اشتكيته ولا عمري ألم أرضى عنه أبدا، أنا راضية يا ربي. وأقول لك وبشرك والله ما شعرت أدنى ألم. ده كده بقول لي في ألم، أقول لهم لا مش ده، يبدلك ربي خيرا، يرزقك ربي خيرا، يعفو ربي عنك، يخفف آلامك، يرفع أحمالك. مع الكرب الشديد كوني على ثقة، كوني على ثقة أن الوهاب للنعم هو الله، ربي الوهاب. يهبك العافية، ويهبك الستر، ويهبك الرضا، ويهبك الشكر، يهبك النعم دي كلها. كوني على ثقة أنه الوهاب، هو كل نعمة أنعم بها عليك ربي الوهاب. وكوني على ثقة دائما أن الوهاب وهب لكل نعم في حياتك لا تنفس دائما. فما اختارك لذلك الأمر زي كده أصحاب السفينة واللي معاهم، فما اختارك لذلك البلاء الوهاب إلا إنه يعلم، لا يعلم الخلق، إنه هينزل البلاء على قدر تحمل العبد. وكل ما يكون تحمل العبد قوي، كل ما يكون يقول ينظر إليه ربي يقول يا عبدي ما زلتك عند هذا الصبر وهذا التحمل وهذا الرضا عني ما يرضى العبد الفقير عن ربه إلا رب الغني يرضى. رضي الله عنهم ورضوا عنهم، الله يرضى عنا يا رب العالمين. ذلك نقول هنا يقول وتأتي بلاء آخر، بلاء سفينة يخرقها شكرا وتقل قيمتها مش مشكلة، بس الناس المساكين تعود يصلحها ويجيبوا يعملوا كذا، ولد يموت فضل الأم والأب قلبهم متلوع، معلش اصبر يا عبد شوية، أنت مش عايز بيتك الجنة، أنت مش عايز بعد كده حياتك تبدل، أنت مش عايز بعد كده أبدلك في ولادك كذا، أنت مش عايز بعد كده إن أنت ما تعرفش كان هيحصل إيه، أنت مش واخد بالك إن اللي اختبرك فيه وربك. ويأتي بعد كده اختبار آخر في قرية، عايزين ياكلوا وعايزين فلوس وعايزين يدخلوا القرية وفيها جدار يريد أن يعني هيقع مش كده؟ يأتي أمر آخر يروحوا برضو إيه؟ بني الجدار ده. أنت لو كنت سبحان الله سألتهم عليه أجر كان لك أجر، إيه بقى الموضوع بتاع الجدار ده؟ إيه الموضوع بتاع الجدار ده؟ فيقولوا ده بس ده الجدار ده كان لأولاد أيتام، كان تحته كنز، وكان هنا بقى في الحال أبوهم صالح. شوفي صلاح الذرية، صلاح الأبوين يمد للذرية إزاي؟ اصفحي نفسك لأولادك، حتى يقول بعض السلف كنت أصلي في صلاتي أصلي فأذكر أولادي أو أذكر ابني فأطيل في صلاتي، لأن تمتد تمتد. وليخشى الذين وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعاف خافوا عليهم أن يتقوا الله ويقولوا قولا سديدا. أنا عندي عيال ضعاف، خلي بالك لو تركتيهم اللي كل ما فعلتيه الجزاء من جنس العمل. أصلحي نفسك يحفظ ربي ذريتك. ولذلك نقول في هذا يقول يكون في التفسير فانطلق فانطلق حتى أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أي ضيفهم، يعني مش عايزين يضيفوهم استضافوهم فلا، يعني قالوا ممكن نقعد عندكم ممكن ناكل ممكن نشرب أو كان عايز وخلي بقى انت عارفه المفروض اداب الضيافه، يعني ده من ضمن ايه من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن ضيفا. يجي لك ضيف بص من العين تلاقي ضيف جاي لك يطرح عامله ايه؟ هي عامله نظيف ويكون الاكل لا، وخصوصا لو جاب وقت الغدا ولا مش كده، او جالك عندك مثلا حاجه جميله ولا وليمه وكده. طبعا بخل شديد، بخل ده بخل ده هم والبخيل ده تشيله شيله بسرعه نقول سبحان الله يا جماعة الإكرام الضيف من الإيمان، يكون عندك ضيف وتكرمين ده على قدر إيمانك، على قدر إيمانك إكرام ضيف من الإيمان. ولذلك هنا بدل ما يكرمون يقولون ده ضيفنا والله نفتح لك ولا نعمل لك ولا كذا ولا كذا، لا مش عايزين دي مش عايزين دي فلان بخل كما انت كده حاجه فيه ده كان بخل، ما مش عايزين ياكلونا ولا يشربونا. وعلى الرغم انهم بخلوا عليهم الاستضافه الا انهم ايه اقتروا، قال لك ايه قالوا القريه اللي دخل عليها دي اختلوا هي القريه دي، فبعضهم قال القريه دي هي اللي انطاكيا، وبعضهم قال يعني اسموا مسمات ايا كانت هذه القريه برضو مش هنحددها، لان احنا ايه في الأمور اللي سكت عنها الشرع أو ما حددهاش يبقى مش لا نبالي بهذا. فوجد فيها جدارا يريد أن يقض أي يعني هيتهيرعض هيسقط هيتهدم، فأقامه الخضر اللي خلي بالكم اللي أقامه بناه وأعد تلبيه. موسى مش عارف موسى مع إنه قعد يقول له موسى إيه؟ قال له موسى قال له رأيتني بعمل أي شيء؟ لا تسألني عن شيء، قوليش خالص أنت بتعمل كده، ما هو لأن الخضر قول لي معين غير اللي ربنا علمه لموسى. فقال له هقول لك بعدين، لكن مش قادر يصبر موسى عليه السلام مش قادر يصبر المساله اكتر من طاقته. ايه ده؟ مش يعني طب بتقوم الجدار ليه اذا كان اذا هم نفسهم ما يستحقوش نقول لهم الجدار دول رفضوا يضيفونا؟ فقال له موسى لو شئت لاتخذت عليه اجرا، اي اهل هذه القريه لن يضيفونا مع وجوب ذلك عليهم يعملوا كده، وانت تبنيه من دون اجره وانت تقبل منه تطلب منهم الاجره. فحينئذ لم يفي موسى عليه السلام بما قال، فاستعذر يعني قال له خلاص بقى الامر ايه؟ الخضر قال له لا انت مش قادر تصبر بقى، لا مش قادر تصبر، قال هذا فراق بيني وبينك سانبئك بتاويل ما لم تستطع عليه صبر. هقول لك هذا فرق بيني وبينك بأنك شرطت ذلك على نفسك. فلم يقال له لا لو سألتك عن شيء بعدها تلقى صاحبنا، قال له انت اللي قلتها، انت قلت خلاص، يبقى خلاص المسألة ايه؟ سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبر، أي سأخبرك بما يعني كل شيء ما كانش عاجبك وأنكرته. هقول لك بقى، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبر. احتمال قال لك ايه؟ لم تستطع على المشاهدة له صبرا، لم تستطع على الإمساك عن السؤال عنه. المفروض ان هو قال له ايه؟ اصبر في المسألة. قال له أما السفينة التي خرقتها فكانت يقتضي ذلك الأمر، كان فيها لناس فقراء. يقول هنا في التفسير السعدي: فأردت الرحمة والرأفة بهم، بلاهم رأفة بهم. شايفة ما تقصيش ليس كمثله شيء، يبتليك رحمة بك، يبتليك رأفة بك، يبتليك الحمور. كوني على يقين أن لا يبتليك ربي سبحانه وتعالى إلا لقدر، ولا دين ولا تحزن، وأنتم الأعلى إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك إيه؟ شوفي لما يقول لك إيه؟ سبحان الله في النهاية في الآية اللي بعد كده: وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين بالبلاء. تحية جنة. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم عن الصابرين؟ فاكرين الجنة سهلة كده؟ فاكرين مش فيها امتحان بالصبر؟ فاكرين مش فيها امتحان إنك لازم تصبري؟ تصبري وتجلدي وتجمدي وتنتظري الأجر من الله عز وجل حتى يكون لك الأجر الدرجات الأولى من الله سبحانه وتعالى. يا أما السفينة، قيل في أمنى قوله في السفينة: ذلك الملك لما ملك ظالم، كل سفينة صالحة تمر عليه، ما دام ما فيهاش عيب يروح إيه؟ يصيبها. فأردت أن يعني أعيبها فتسلم من هذا الظالم حتى ترجع لمين؟ للناس المساكين دول. أما السفينة كانت مساكين، قال لك المساكين دول قال لك إيه؟ فقرين وحاجتهم شدة، يعني هم بيستخدموا ذلك، قال شدة ما يعانونه في البحر، المساكين في معاناه في البحر، طبعا البحر ده معاناة. الثالث لزمانه كانت بهم، يعني كانت بهم علل أو بلاءات أو كذا، هو قال لك كده: لقلة حيلتهم معجزون أيا كان زي ذلك الأمر، فسماه مسكينا لقلة حيلته. مسكين رجل لا امرأة له، مش عارف يقول ده مسكين رجل لا امرأة له، يعني لا ما فيش عنده عجز، ما يقدرش يجيب زوجة ولا يقدر يتجوز ولا يقدر، يعني المهم انه ملخص انه عنده ايه؟ راجل في ضعف يعني. اما الغلام، شوف الغلام الذي قتله موسى، الذي قتله الخضر، فكان يقول كان ذلك الغلام قد قدر عليه انه لو بلغ كبر بقى في البلوغ ممكن الغلام يبقوا في الصغر ما شاء الله قوة الا بالله. ومتقول والله ده كان في الصغر نفسنا مش عارف ايه الجرب الى مكبر لما كبر تحول. فهنا يقول اما هذا الغلام لو بلغ لارهق ابيه طغيانا وكفرا، اي لحملهم على الطغيان والكفر لانهم كانوا هيفتنوا عندهم، يعني اما لاجل محبتهم، او ممكن يكون الانسان عند الولد ده وينشغل بيه جدا جدا عن ربي فيفتن. سبحان الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى اختاروا بالبلاء ده علشان كثير ممن ابتلوا توجهوا الى الله عز وجل. شايفين الامر ده مع الولد؟ يعني ممكن يكون الامر ده يبقى وحش، الولد يبقى مش كويس، او ممكن الولد يبقى كويس بس الابوين هم يفتنوا فتنه شديده فيه، يكون الابوين بيحبوا حب شديد جدا زي ما بنرى كده بعض الاباء والامهات مفتونين في اولادهم بشكل شديد جدا جدا. يعني سبحان رب العرش العظيم كما فقال: اما لاجل محبتهم اياه او للحاجه اليه او يعني هذا الامر شديد، فقتله للاطلاع على ذلك لسلامه دين مين؟ الابوين المؤمنين، وهي فائده اعظم من بقاء هذا الولد. فهم هذا الولد، هذا الولد يلقاه على كل ابواب الجنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الولد، قال: اتحب ان يراك ابنك مات؟ قال له: اه، وانا كنت قاعد في بيتي ابكي عليه. قال له: اتحب ان تراه على كل باب من ابواب الجنه يلقاك عندها؟ ولا تحب بقى الدنيا معاك؟ قال له: طبعا على كل باب من ابواب الجنه يلقاني. شايفين البلاء يا جماعه؟ وبعد ده كله كسبت دنيا ودين. في الدنيا بقى انت مستمتع بان ربنا رد عليك دينك وانشغلت بربك وجالك البلاء علشان يوجهك التوجيه الصحيح، ان ربنا يفتح لك ابواب الطاعه وابواب القرب وابواب محبه الله وابواب العمل الصالح وابواب الرضا من ربنا، ربنا راضي غير غضبان حتى نلقى الله على ذلك الامر. ولذلك نقول وان كان فيه اساءه من هذا الامر وفيه يرهقهما الف يعني يكفلهما والثاني يحملهم على الرهق والجهد، وهو هذا هو الامر انه كان هيرهقهم هيشد عليهم هيجدهم هيفتنهم وهذا هو الامر الاهم. فأردنا أن نبدلهما ربهما خير، هذا هو البلاء. لأنه ممكن يكون عندك ولد صالح ما تقولي والله ده ابني ده كان ما بيسيبش فرض، والله ده ابني ده كان بيصلي، والله ده ابني ده كان كذا، فبقيت تقول الولد ده وتجد الولد ده سرق عند مين. الأم لما تيجي تنام على مخدتها كده وتقول يا رب يطير النوم من عينيها، فتنت فيه ولا لا؟ فتنت فيه ولا لا؟ ولذلك هنا ولذلك فربنا سبحانه وتعالى ما قود هذا الولد، ربي أراد ربي سبحانه وتعالى خيرا من هذا زكاة وأقرب رحمة، أي ولدا صالحا ذكيا وأصلا رحمة، إن الغلام الذي قتل لو بلغ لكان عاقا وأشد عقوب أو كان كافر أو كان طاغية. فربنا سبحانه وتعالى قيل أراد ربي أن يبدلهم خير منهم، إزاي الخير اللي هيجيله؟ قال لك خيرا منهم إسلاما، يعني ممكن يجيله واحد، أو خيرا منه علما، أو خيرا منه ولد، ممكن يجي له ولد أفضل من الولد ده، أو يجي له دينه يجي دينه زي ما قلت لكم ممكن جدا الإنسان ربنا سبحانه وتعالى يبتليه في جسده لكن يقومه ربي في دينه ببلاء جسده، أو يبتليه في جسده أو يبتليه في ماله أو يبتليه، لكن تجد الإنسان يستقيم يبقى بعيد كده منحرف. وأول ما ربنا سبحانه وتعالى يمتحنه ده الكافر لما بيركب البحر، وكان كافر بالله عز وجل كان بيدعو من؟ لا يلجأ إلا لرب الكريم. فذلك لو مسلم بقى يبقى الأمر اللي هو الإسلام اللي كان عنده ده كان عليه كان عليه إيه بنات؟ كان عليه غشاوة تتنظف بالبلاء، تشال يعرف أنه مش إلا ربه. حتى البشر هو غني عنه، تجد الإنسان في وقت البلاء لا يرى البشر لأنه هو غني عنه، هو غني بمن؟ عشان كده دايما في كل وقت ندعو اللهم اجعلنا أغنى خلقك وأفقر عبادك عليك، وأغنينا بك وحدك عمن سواك، وأغنينا بك ربي عمن أغنيته عنا، وأغنينا فأغنينا عنك عن بشر عن بشر أجمعين. تجد الإنسان قوي وخاصة وقت البلاء لأنه يعلم أنه لن يرفع ذلك الأمر في هذه القصة إلى من؟ ولن يبدله خيرا إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك نقول وما فعلته فإذا هنا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، ده بالنسبة للقصة بقى الثالثة اللي هما الغلامين اللي تحت يتيمين ده اللي كان تحت الجدار مالهم هما كانوا أيتام، فمن الله سبحانه وتعالى عليهم فهذا بنيت الجدار وأعددته لك أن الأبوين كانوا إيه؟ كانوا صالحين، فربنا بعث لهم لصلاحهم من يعين ولادهم على استخراج هذا المال. وكان قيل من الجد السابع، شوفي سبحان الله تمتد مش بس يمتد الامر لما شاء الله احسني، يمتد الامر الى ما شاء الله سبحان رب العرش العظيم. ولذلك نقول هذا الامر رحمه من ربك، اي هذا الذي فعلته رحمه من الله، اتاه الله عبده الخير، قال له انا عملت ده مش مني، ده كان امر من ربي. وشوفي سماه ايه يا بنات؟ سماه رحمه، مع انه كله بلاء، مش كله بلاء، كوني على ثقة، كوني على ثقة ويقين أن البلاء رحمة منه. بس إذا خدت الأمر بنوع من إيه؟ من الرضا، لأن هو أي الذي فعلته رحمة من الله، أتاه الله عبده خضر، وما فعلته عن أمري ولا أتيت أي شيء من قبل نفسي، مجرد إن ربنا وإنما ذلك من رحمة الله ومن أمره، افعل كذا ولا تفعل كذا، كان أمر الله سبحانه وتعالى. ذلك تأويل قال له ده بوصل لك يا موسى ما لم تستع عليه إيه إلا ما قدرتش تصبر عليه، شفت أنت كل ما قدرتش تصبر عليه، لكن كان بكل حاجة فيه إيه حكمة من الله عز وجل. ونقف عند هذا ويسألونك عن اللي هي ذو القرنين، القصة اللي هي بعد كده إن شاء الله الأخيرة ديها إن شاء الله نتكلم عنها. أسأل ربي أن يعلمنا أن يفهمنا القرآن العظيم، وأن يجعلنا من أهل القرآن العظيم، وأن يبدلنا في الدنيا راحة وفي الآخرة سعادة وفوزا يا رب العالمين. كلمة من الشكر والأسباب تحول القناعة. هذه أسباب القناعة. السؤال بسم الله الرحمن الرحيم بتسأل سائلة ركعتين بعد أذان الجمعة مش عارفة الكلمة اللي بعدها هل يجوز أم لا؟ ليه؟ أيوة لا الجمعة ليست لها سنة قبلية. نعم؟ لا هي الجمعة ليست لها لكن الظهر له أربعة قبلية واثنين وأربعة بعدية. أما صلاة الجمعة فليس لها سنة قبلية. لها سنة قبلية لكن سنتها بعدية. بتصلي السنة دي ممكن ركعتين أو أربعة. أثناء مسجد ممكن اثنين أو أربعة. ما ليست لها سنة قبلية. الجمعة ليست لها سنة قبلية. نعم؟ لا الجمعة لا. صلاة الجمعة ليست لها سنة قبلية. أصل عايز أقول لك في الأقل يعني أصح بيني وبينك يعني في المسألة دي هي ليست لها سنة قبلية. لا ليست لها سنة قبلية. فلما تسمعي أذان يعني حتى وانت في الحرم تسمعي أذانين الواحد بيبقى نفسه يصلي ركعتين بعد الأذان لكن ليست سنة الفجر ليست سنة الجمعة. لكن لما تيجي تشوف في الأمر ده الأولى إنه في الصلاة. لكن بعض أهل العلم الأكثر قال لك إيه لا ما تصليش لأن ليس أيام لا السنة دي مؤكد. لكن لما تسمعي الأذان لأن في مكة بيبقى في أذانين أو في أذانين لكن الأولى إنك ما لها السنة دي مؤكد. لكن عدم الصلاة اللي هي القبلية إنك ما تصليش شوية يعني هو المفروض إن هو بأذان واحد ويروح طلع الإمام على طول يروح أي خطبة هو الأولى ذلك. ما أنا بقول لك ما لأن هو أصلاً الأذانين دي هو مفروض أذان واحد ففي الحالة دي يطلع الإمام على طول. فالبعض وهم القلة قالوا ممكن تصلي بعد ما يأذن والأكثر قالوا لا ما تصليش يوم الجمعة. واخد بالك في الأولى لا كل أذان فيه كل أذان فيه بس بتكلم على يوم الجمعة كل بين إيه أذانين إيه واحدة بتسأل تقول معي مال لأداء فريضة الحج هذا العام اللهم في ذلك في العام كلنا خيمة واحدة كده إن شاء الله يا رب العالمين خيمة بنبقى خيمة واحدة بقى إن شاء الله يا رب العالمين قادر رب سبحانه لا أنا على يقين إن الذي يقول الشيء يكون ذلك معي مال لأداء فريضة الحج هذا العام إن شاء الله هل يمكن أن نخرج زكاة هذا المال من مال متوفر معي في المنزل؟ طبعا أي مال عندك مدخر تطلعي عليه زكاة ماله لأن أي مال حتى لو مهر العروس مهر الصدقة بتاخده وتشيله وتدخله وتحول عليه الحول ويوصل النصاب لازم لأنه مال مدخر لازم يخرج عليه زكاة المال. يعني إحنا كنا بنتكلم عن باب 55 كنا بنتكلم عن القناعة وإن قلنا في الأسبوع الماضي كده أذكرت كده بسرعة كده تذكرينا كده عشان البعض ما كانش موجود يا عائشة دايما نجيب الاسباب المؤديه للمناعه وال أذكركم في البداية كده، أذكركم بسرعة كده، احنا كنا بنتكلم عن القناعة وقلنا بسرعة لأن البعض ما كانش حاضر، وقلنا قلنا القناعة، اللهم ارحمنا واجعلنا مرتبطين في دروس العلم بالله، وشغلها تشغلنا بأنفسنا طرفة عين. على فكرة الانشغال بنفسه ده ضعف إيمان يا جماعة، جدا جدا، لأن الإنسان لما يكون منشغل بالله والله ينسى شكله إيه، والله ينسى شكله إيه، سبحان الله. فالله لا، ما أنا مش بتكلم عليك، أنا بتكلم بصفة عامة حبيبتي. ف يعني خلي بالكم يا بنات إن الأمر ده طول ما انت منشغله بحالك ونفسك وزينتك وكذا، بتقلل ذلك من طاعتك جدا، بيبقى حالك اقل. لكن لما يكون الانسان منشغل بربه بتجد ربي بيطفي عليه جمالا من عنده، اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين. انا مش بقى بقول كمان للناس، انا بقول بالنفس بقى وكذا. بنقول القناعه، نرجع ثانيه للقناعه يا جماعه، ونقول ان القناعه هي الرضا بما قسم الله عز وجل، الرضا بما قسم الله عز وجل. بمعنى اللي قسمه لك ربي، اللي اعطاه لك حظك في الدنيا، قدرك في الدنيا، اداكي مال قليل اللهم لك الحمد، اداكي كثير اللهم لك الحمد، اداكي عافيه اللهم لك الحمد، اداكي نقصان عافيه اللهم لك الحمد، اداكي اولاد اللهم لك الحمد، ناقص عندك الولاد اللهم لك الحمد، اداكي بنت بس اللهم لك الحمد، اداكيش ولد، اداكي ولد اللهم لك الحمد، ما اداكيش لا ولد ولا بنت اللهم لك الحمد. يعني انت كل حالك الحمد، انت كل ما عندك بتقولي اللهم لك الحمد. الاقتناع بما قسم ربي سبحانه وتعالى، وما اعطى، وما الرضا بما، الرضا بما قسم ربي سبحانه وتعالى لك، هو دي القناعه. ولذلك لما جينا نتكلم على القناعه اتكلمنا في الاول في البدايه رحمه الله من تحت المحبه في الباب الصور الاولى، احنا هنقول دلوقتي ايه هي اسباب تحول، تحول دون القناعه، في اسباب تحول دون القناعه. ايه هي الاسباب اللي تخلي الانسان مش قانع؟ هي دي اللي تهمنا جدا، ايه الاسباب اللي تخلي الانسان مش راضي عن حياته ودايما عينه متطلعه ودايما مش راضي ودايما صاخب ودايما متذمر؟ في اسباب. هنا على سبيل الاختصار يعني، ذكر في ذاك الموردي رحمه الله عليه الاسباب التي تمنع القناعه وتدعو الى طلب الزياده، وهي على سبيل الاختصار قال لك ايه هي، ايه هي الاسباب دي؟ قال لك اولها الشهوات، الشهوات، الشهوات، الشهوات اللي هي شهوات الدنيا دي تحول دون القناعة. لأن الشهوة طلب المال وما يوصل لطلب المال ليس لها منتهى، أي شهوة من الشهوات ليس لها منتهى. واحد عايز، واحد بيعمل عشان مال، ينتهي العمل ده عايز عمل تاني، ينتهي العمل ده عايز عمل تاني، ينتهي العمل ده هو لا يقنع. طب ما احنا قلنا في فرق بين القناعة وبين ان الانسان يكون عنده ايه، طموح. قال لك اه، في عندك طموح ان انت تعملي، لكن العمل اللي يمنعك عن ربك يبقى ده مش طموح ابدا، ده عدم قناعه. الانسان اللي بيجي له مثلا قرش يقول له اثنين، طب ثلاثه، اربعه، ابن ادم لا يمنع عينه لو جبت له جبل من ايه؟ من ذهب. هقول ايه؟ ولذلك لا يكون لطلبه من الزياده منتهى، ولم ينتهي طلبه ويدين على ذلك، فلم يعني التلذذ بالشهوات يستمر معه، ويعاني ذلك من دائما، يعاني دائما من ايه؟ الانشغال بالشهوات، حب المال، حب كذا، حب الشهره، حتى نسال الله سبحانه وتعالى. فهذه ما لا تطلب مع لا يطلب مع القناعة أبدا، القناعة تبقى ضد هذا الأمر. النقطة الثانية بقول أن يطلب الزيادة والتمس الكسرة العصرفة في وجوه الخير ويتقرب بها إلى جهات البر ويصطنع بها المعروف ويغيث بها الملهوف، فهذا يكون أفضل والحمد لله وأقدر. متى ما اتقى ممكن يكون هو بيطلب اللي بيطلب الزيادة، لكن بيطلب الزيادة عشان بيعمل بها إيه خير، فده ليس عليه شيء، لأن المال ممكن تكون آلة من عون على الدين، لأن المال ممكن يكون عندك مال يكون عون على دينك وتقالب بين من تحبي تدي ده مال وتدي المحتاج وتدي تطعيم ذلك وكده، يبقى فيه يبقى خير ولا لا، يبقى هذا المال خير، مش معنى ذلك إن هو لا يكون. ولذلك ويكون العبد في ذلك يعرف حب ربي في هذا المال، أو نقول في ذلك الأمر نقول اللهم ارزقنا حمدا فإنه لا حمد إلا بفعلك، ومجدا فإنه لا مجد إلا بعطائك وجودك ومالك. يعني المسألة تكون بإيه؟ تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الإيه؟ الخميصة، تعس وإيه؟ وانتكس، وإذا شيك يعني بمعنى تعس يعني إيه؟ يعني بيعبد المال وبيعبد الدنيا وبيعبد الشهوات، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ده خسران، ده تعيس دايما، لأن سعادته تنتهي تماما بجمعه لهذه دار الدنيا. أسأل ربي ألا نكون من هؤلاء يا رب العالمين. يقول سبحان الله منازعة الشهوات التي لا تنال إلا هذه طيب نقول من أعظم الأشياء التي تحول دون القناعة، من أعظم الأشياء التي تحول دون القناعة أيضا اللي هي حب الدنيا. هنا أن يطلب الزيادة واقتني المال ليدخر لولده طيب وخلفها للورثة مع شدة بخله على نفسه وكفه عن صرف ذلك في حق من حق الله. يبقى عايز يحوش المال تقوله سبحان الله يقولك أنا بحوش عشان إيه؟ عشان الولاد. طب بر نفسك، طب اصرف على نفسك، طب انفق، طب طلع زكاتك، طب برضو تصدق على الموجودين. لا هو خايف على هذا المال، يبقى برضو هذا الامر نوع من ايه؟ ده عكس الايه، ده بيحول بين الانسان وبين انه يقنع، لانه مش هو يعلم ان ممكن يكون المال القليل ممكن ربنا يبارك فيه ولا لا. فبيقول لك ولذلك نقول ها هؤلاء نقول هذا ساء الظن بخالقه، ان ربنا سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوه المتين، وثقه ببقاء ذلك على ولده مع نوائب الزمان، زي ما قلت زي ما قلت كده، ولد قال لامه ايه يا امي امبارح كان جاي لي في الفتاوي واحده بتبعت تقول ايه، هي ام وعندها ولد بتقول لي عايزه اكتب له وانا عايشه نص ثروتي. طب ما انت يا بنتي ام وانت لو توفاك الله عز وجل ثروتك كلها تروح له، طب ليه متعجله امر ربنا ان انت بتكتبي له دلوقتي النص؟ ما يعني ما كل الثروه بالشرع ياخدها. طيب ام يجي ولد بقى يقول لامه ده حقيقه حصل، يجي ولد يقول لامه ايه ده سوء الظن، هنقول ده سوء ظن بالخالق وثقه ببقاء الانسان حي ومن ما ندريش مين اللي هيعيش. لما تيجي تشوفي سبحان الله المساله دي، فالولد قال لامه ايه؟ الام قال لامه يا امي اكتبي لي مش عارفه اكتبي لي كذا وكذا وكذا عشان ممكن اخواتي او يعني حد هينزعوا في الميراث ده علشان اما تموت ما يبقاش في مشكله. شو الولد يقول لامه كده؟ علشان اما تموت ما تموت. بعد قليل الولد مات وهي راسه. يبقى احنا بسيء الظن بربنا ولا لا؟ سيء الظن بالخلق انه لا يرزقهم الا لانه لا يرزق الا الله. الثقه ببقاء الانسان وهو لا يدري من يسبق من ومن لا يسبق من. ما حرم من منافع مالي وسلب من وفور حالي، وقد قيل انما ما يعني مالك لك او للوارث فلا تكن اشقط او الجائحه، يعني مالك ليك ولا او لاولادك او لمين او للجائحه، يعني هقول لمين؟ حد هيخطف مالك ولا حد ياخد مالك. فبيقول ده فلا تكن اشقى ثلاثه، خلي مالك ده اللي هو لك اعرف حق الله عز وجل بيه. النقطه الاخرى في ما لحقه من شقاء جمعي، انه الانسان لما تيجي تشوفي بيجمع المال ويشقى شقاء يقول والله ده المال، والله ده انا وقتي كله في ايه؟ في جمع المال، والله ده انا كل مالي في جمع المال، وهو نفسه لا بيعطي نفسه راحة ولا بيعطي نفسه شفقة، وناله من عناء كدي حتى صار ساعيا محروما محروم محروم من كل شيء، محروم من الراحه، محروم من المتعه، محروم من انه يقعد مع اهلي، محروم من انه سبحان، محروم من انه ادي صلواته بحقه، محروم، محروم من كل شيء. ده لا حقوق كده الان مش قانع. نسال الله. نعم ده عبد الدينار. ما يؤاخذ به من وزر اثامه وحسب عليه من تبعاته واجرامه، ان الانسان لما يطلب بين يدي الله سبحانه وتعالى عندما يطلب بين العبد بين يدي الله عز وجل هيسال من اين اتى هذا المال؟ منين كسبته؟ وفيما انفقته؟ يعني هيسال عن ماله الحلال. فاذا كان المال فيه شبهه ولا فيه لطف في ربا ولا فيه حق من ليس من حقوقي فالمسألة، لذلك كان قيل في ذلك أن الإنسان يراعي حق الله سبحانه وتعالى ويخشى أن يكون جمعه للمال عدم قناعة بأن هناك عمل لا بد أن يؤديه العبد في ذلك المال. وحق الله سبحانه وتعالى أولا على ذلك العبد، إن قبل من حق هذا المال أن يعرف العبد حق الله عز وجل إن يؤدي. لو بعض الناس بتجمع بعض المال، بتجمع مال ومشغلة جمع المال، من أكثر الناس بتفريط في الصلاة، من أكثر الناس تفريط في الصلاة. ليه؟ مش إيه؟ مفيش وقت. أكثر الناس المنشغلة بالمال هم أكثر الناس التي منشغلة، ما عندهاش وقت. ومش كده وبس، مش قادرة تصحى تصلي، مش قادرة لأنهم شغلوا بالدنيا عن الدين، فشغلتهم الدنيا عن الدين. اللهم لا تجعلنا ممن شغلتهم الدنيا عن دين الله سبحانه وتعالى. وأن يكون أو يكون من ضمن اللي هي أسباب اللي كان فيها عن القناعة، إن الإنسان ما عندوش قناعة أن يجمع، ما عندوش مش راضي أبدا يجمع المال ويطلب المغافرة استحلاء لجمعه، يعني يحب جمعه، وشغفا بإن يكون عنده إيه مال. واحد يقعد يعد وهو عنده مال وعنده مركزة وعنده مركزة وعنده مركزة، وليته يؤدي ذلك المال. يقول في ربي في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا إيه يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها إيه في نار جهنم تكوى بها جبههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم بأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يفضل الانسان يكنس زي القصه اللي كنت حكيتها لك كده الطريقه جدا دي، ويفضل المسكين يكنس. فاكرين القصه دي كلها قدام بيتها مره صح؟ فاكرينها يا بنات؟ مين مش فاكرها؟ اللي هو الراجل اللي كان بيكنس بس ده كان بيكنس ذهب بقى، في ناس تحب الكنز يبقى ذهب، فتكنس الذهب. تكنس بعض الناس تكنس الذهب وعين تقول ايه؟ علشان ما تطلعش زكاه مالها. بعض الناس تكنس ذهب نساء طبعا، وعلشان ما تطلعش زكاة المال تعمل ايه؟ تلبسه مرة كده في حياتها قليان، هي يعني هي كنز، تتحايل زي بتاع ايه اصحاب السبت، زي فاكرين اصحاب السبت كانوا عملوا ايه؟ علشان كده انا عايز نعم ففي نفهم هنا بقول لكم الراجل اللي كان بيكنز ده كان بيكنز جنيهات ذهب. وكان في قصة كده رواها أحد علماء يقول إنه يعني قصة هذا الرجل قصة حقيقية، يعني هذا الرجل كان في بلد من البلدان وخارج مصر يعني، وبعدين كان بيجمع إيه، لكن كان ضحيل جدا، بيجمع ده يعني هذا ضحيل جدا ولا تصدق ولا هو ده ما عندوش قناعة، هو بيجمع يعني. وفي يوم من الأيام هذا الرجل جاره يعني كان حتى ملوش علاقة بجيرانه ولا كذا وكذا، فغاب ما خرجش. بيته طبعا ما عندهش باب، واقع باب كده يدوب مسنود كده سنده بسيطه، ما عنده كل الفلوس دي زي اللي بيمشوا يشحطوا في الطريق وهم عندهم ايه. فيقول الرجل فجاء جاره وقال برضه حق الجار على الجار، اسال عليه لانه ربما يكون مريضا، كان فعلا مريض، ربما يكون احتياج، هو الراجل ده فعلا مريض، هو الجار بتاع الذهب ده مرض يعني. فجاء جاره لذنبه هيخبط عليه، راح الباب واقع، ما هو الباب ما فيش باب يعني، باب ما فيه مش بيطلق ابدا على نفسه، حارم نفسه هو. فراح فيه منظر يعني كان هون الراجل اللي هو مين؟ إيه هو الراجل ده كان مرض، هو صاحب الفلوس دي مرض شديده يعني جدا، خاف ان الفلوس دي كمان حد ياخدها. قال ولا يمسك الدينار يحطه في زيت طبق زيت ودول مرصصه كده، يحطه في زيت ويبلع يتزحلق، يقول لا ياخذها في احد من بعدي. مش عايز حد ياخده. قريب ما فيه اطفال، مش الاطفال ساعات بيتباعوا العمله؟ لا لا، بيتنا على حد ذهني ليه في اطفال بيبقوا صغننين وبيبنعوا العمله طول كده من كان ولاد حلوين كده. والله يعين عالم معاصي مولانا الكلمه في قصه لذلك، فبيقول لك مدح حطام نازل، فبيقول ان فبيقول اللي هو جاره ده كان يتمنى انه طبعا مش محدش هيورثه، مفيش عنده شيء. فبيقول فذهب الجار بعد ما دفنوه، بيقول هم بيغصبين جدا، كان في ايه؟ فمش محدش عارف القصه. فبعض اللي بيغصبوا يقول ده بيظلموه، تعرفوا بقى الناس ده بيظلموه، الثاني يقول بقى ايه؟ يعني يكون مش عارفين يوصلوا لأي شيء. يعني مين اللي عارف بس الموضوع؟ أدي غنيمة واجي بالليل بقى أروح أفتح وأطلع عليها. فيقول ذلك الجار والله إني رأيت علي النار تؤجج يوم رحنا عليها في نار جهنم هدف وبارنه. فما فعرفت هذه حق هذه الآية من هذه القصة. نسأل الله عز وجل إن كان قوله حق أو صحيح أن يحمينا من نار جهنم يوم يحمى عليه نار جهنم تقوى بها جهنم. يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، في اللي هي هنقول برضو بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما زلنا في باب فضل الجوع واللي هي القناعة. يعني قال ربي سبحانه وتعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من شايفين يقول إيه؟ ربي سبحانه وتعالى يقول إن الناس مش قانعة مش راضية، فربنا خلق من بعدهم خلف أضاعوا اتشغلوا فأضاعوا الصلاة واتبعوا شهوات الدنيا جمع المال اللي أنا بتوقف عليه ده وكذا، فسوف يلقون غيا. هو إيه؟ ودي إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. ولذلك ونقول لأحبائي في من جمع المال وزينة الدنيا ونسي الله عز وجل ولم يرضى إلا بالجمع، يعني لم يكن قانعا. كان مين في القرآن كان بيجمع مفاتيح الكنوز؟ كان قارون. شوفي، فخرج على قومه في زينته، زينة الدنيا، اتبخطة، اتنايل، وكأنه بقى اعطاه الدنيا يعني اراد عليه. فقال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ. فتنهم نشوف الانسان واحد من اصحاب الدنيا، ويكون اصحاب الدنيا ده بيجمع المال واللي عنده واللي عنده، يوم يجي واحد مثلا ما عندوش علم ويشوف الماء الانسان اللي عنده ده وده عنده وعنده وعنده تاني ما عندوش علم، يقول يبخته ده عنده وعنده وعنده. شوف كلمه يبخته دي، وهو ما عندوش فكر ان قد يكون هذا اسوا. ما ده بعد كده ربنا قال ماذا قال فيه اللي الناس قالوا عليه؟ فسفنا به وكذا للارض. فاصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون وكان الله يبسط الرزق لمن يشاء لولا ان من الله علينا. خاصة بنا احنا كنا بنتمنى اللي عنده، فقنعناش ما رضيناش بحالنا. وكأنه لا يفرح الايه؟ الكاتب. ده فعلا الكاتب لا يفرح ابدا. وهذه الايه دي لذلك يقول ربي في كتابي ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قالت الايه دي لما قالها النبي صلى الله عليه وسلم كان اكل، كان خارج جعان ومرضت على بطنه هو والصحابه، ودخل بيت والراجل ذبح لهم انصاري، ذبح لهم يعني حاجه وقدامهم تمر كده رزق ياكلوا منه. والنبي قال تمر وذبح صغير كده حاجه، ده احنا سبحان الله ان هند واحنا بقى نعيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان في رشد عمل في جسده، الصحابه رضوان الله عليهم في سياق رقعة، وما النعيم اللي احنا فيه دلوقتي؟ افتحي بابك وشوفي كم بستان ومكان ومكان، ادخلي افتحي دبلاتك وشوفي كم من الطعام، ادخلي بيتك وشوفي كم فيه كم كنبه، ادخلي وادخلي وادخلي وقولي اللهم اكرمنا بحمد النعم. عشان كده هنسال عن ذلك عن كل نعيم. عشان كده ارضوا نرضى اللهم لك الحمد ولا تمدن عينيك. اياك لو شفتي انسان في نعيم اكتر منك تقولي تبص كده، بعض الناس هتبص تقول ايه؟ ما انت عندها كتير، انت ما تعرفيش اللي عندها كتير دي، انت ممكن يكون عندك شيء اكتر كتير، لانه الموزع لهذا الامر هو الملك العادل. هي عندها شيء وانت عندك شيء ثاني، فانت فربي العادل يعطي كل خلقه بعدله وبحكمته وبفضله. ولذلك ونقول ربي من كان يريد العاجله، عايز الدنيا عدلنا فيها ايه لمن نريد، وبعد كده قال له ايه، ثم جعلنا له جهنم ايه يلقاها مذموما مدحورا. ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك نسعى للاخره وهو مؤمن فاولئك شريك. بتعمل ايه؟ بتعملي ده ليه؟ للاخره طبعا. بتعملي ده ليه؟ للاخره طبعا. فاولئك هم سعيد مشكورا. يقول ربي كلا يمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربي، وما كان عطاء ربك ايه محظورا. لا ده يقول لك ايه؟ يقول لك ده عطاء وده عطاء، وتقوم وتفتكر ان عطاء ربي ايه محظورا. ابدا، يعطي هذا يعطي هذا يعطي كل واحد اللي هو عايزه. انت عايز الدنيا هجيلك الدنيا. من كان يريد الحرث الايه؟ الاخره نزل له في حرثه. ومن كان يريد حرث الدنيا شوفي دي نزل نؤتيه منها وما وليس وما الاخره ايه؟ ما فيش عنده شيء في الاخره. ولذلك اللهم اجعلنا من اهل كما يقول الصحابه رضوان الله، اللهم اجعلنا كده في ناس من اهل الدنيا ناس من اهل الاخره. اللهم اجعلنا ممن علينا بطاعه الدنيا بطاعه الدنيا، واجعلنا من اهل الاخره الذين يبتغون مرضاه وجهك يا رب العالمين. نقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلمنا في امر اللي هي القناعه، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثره الايه العرض، ولكن الغنى غنى النفس. يعني ما تقوليش غنى النفس، قيل غنى النفس الاستغناء بما عنده والقناعه. عندكم غنى يا جماعه، الحمد لله عندنا كل خير، ما عندناش حاجه. فاكرين قصه ابراهيم وابنه؟ فاكرين قصه ابراهيم وابنه لما قال له غير العتبه، دخل على زوجته الاولى وهو راجل كبير، سيدنا ابراهيم داخل على هذه الزوجه كيف حال زوجك كذا، اشتكت له ما بيدوش الايه، انا مش اللحمه، بيدوش اللحمه ولا بيدوش. قالت كل كل كل اسرار البيت قالت، ما عندناش حاجه خالص، كل اسرار البيت قالت. ده انت مش عارفه الادب مع الموضوع خالص، مش عارفه الادب مع الموضوع. انا طيب ما جاش، بس لما يجي يقولي له ايه غير العتبه، ده لو هو يتعرف حاجات غير العتبه دي ما هيغيرها. فعلت ذلك ابدا. فجت قال لا، قالت ومر علينا رجل كبير وشيبه وكذا وكذا، وقالت وقال غير العتبه، انا طب مع السلامه هنا. ويبدل الزوجه بزوجه اخرى، وياتي ذلك الرجل وابنه ليس في البيت، فيسأل هذه الزوجة كيف حالكم؟ الحمد لله احنا تحت الحيط، عندكم طفل ما شاء الله، اللهم لك الحمد يا رب العالمين، كل شيء عنده. قال له اعمل ايه في العتبة؟ امسك فيها، امسك هي دي الزوجة الصالحة اللي يكون عونا على الطاعة وعاون وعاون وعاون. فأسأل ربي أن يعلمنا الأدب من الله عز وجل والقناعة. ذلك يقول قيل إن النفس الاستغناء بما عنده هو القناعة به، وعدم الإلحاح في طلب المزيد. يعني ما تقولش أنا عايزة أنا عايزة أنا عايزة، زي بعض الأولاد سبحان الله، نعم بعض الأولاد بعض يبقوا أخين أو أختين، يبقى مثلا الولد دايما طول حياته ميته تزيد ميته تبقى زيد، والله لما بيكبر بتبقى ضيقة عليه. وتشوف الولد التاني راضي أي حاجة، تقول مثلا راضي راضي راضي، والله لما بيكبر ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليه فتحا يا سبحان رب العرش العظيم. ذلك لما نيجي نشوف سبحان الله قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغنى، غنى النفس والاستغناء بمعدل القناعة، يعني افاد الحديث الحث على الرضا بما قسم الله تعالى، الحث على الرضا بما قسم الله تعالى، وعدم الحرص على الازدياد وغير حاجه، والتطلع الى اللي في ايدي الناس. الانسان ما يتطلعش لايه؟ لما في ايدي غيره. يقول في هنا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد افلح من اسلم ورزق ايه كفافا، وقد نعم الله بما اتاه. قد افلح، الفلاح كان الفلاح بايه؟ بالقناعه، الفلاح بالقناعه، الفلاح الفلاح بما قسم ربنا سبحانه وتعالى، الفلاح بما اعطى الانسان، ان الانسان ربنا لم يعطيه شيء يمن الله عليه بذلك الشيء، يبقى كما قال رسول صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم وجهه لله عز وجل. ورزق يعني إن كفي، وقناه ضم أتى راضي بكل ما أعطى، بكل ما قسم، بكل ما وهب الوهاب. هو شايف إن نعمة الذهاب ربي دي هي أفضل نعمة في حياته. لغة الحديث أفلح يعني ظفر، كفاف يعني مقدار الحاجة من غير زيادة ولا نقصان. الحمد لله مستور، بنسميها إحنا اللهم لك الحمد مستور. سمي سمي كفافا لأنه يكف الإنسان عن إنه يسأل الناس، ولذلك هو مستغني عن الناس. قنعه ربي كما في الحديث، وقنعه أي أرضى ربي بما أتى. أفاد الحديث أفاد ما هي القناعة. بصي الزهد يبقى عندك الحاجة لكن تستوي عندك الدنيا والآخرة، إنما القناعة دي جاي لك الرزق حتى لو كان إيه قليل. أنت راجل. أفاد الحديث فضل من رضي بإغناء الله تعالى عن سؤال الناس ولو بالقليل، كان مقصود الإنسان يبقاش كذلك. هناك حديث آخر في ذلك الحديث قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني. واحد قال النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فأعطاه رسول الله، ثم سألني فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال يا حكيم إن هذا المال إيه خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة النفس اللي بالي بورك فيه له فيه. يعني بالضبط كده ما ترميش دراع عشان تاخدي، فأخذي وردي بما قسم الله بورك فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك فيه. يعني بالضبط كده إيه لما تيجي تلو ده حد تاخدي منه شيء بسيف الحياة لا يبارك فيه. لا زي ما تيجي واحدة أم بتقول إيه امبارح كان في بتسأل سؤال بتقول إن أنا كتبت كل ميراثي لابني الكبير ممكن وبلشت إخواته الباقيين وهم راضيين. أنت خدتين سيف الحياة عشان يرضوك، حتى لو كانوا الباقين في أغنياء عن هذا التي كتبت إليه ميراثي فأنت قسمت قسمة باطلة لأنك لم تعطيهم كلهم وجود الميراث لله سبحانه وتعالى. أعطي ذلك الإنسان لو مريض أو فقير أو كنت أعطيه برضا من أخواته لكن خلي بعد كده الميراث لله بما يرضي الله سبحانه وتعالى، حاسب على ذلك طبعا. فمن أخذه بسخاوة النفس بورك فيه، ومن أخذه بإشراف النفس زي سيف الحياة يعني لم يبارك فيه. وكان كالذي يأكل ولا يشبع، شوفوا الحديث متفق عليه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أذرأ أحدا بعدك شيء، مش أسأل أي حد أرض لا أرض أحد بعدك شيء، يعني مش أسأل حد أبدا أبدا بعدك شيء حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيم عشان يديله يعطيه العطاء، فيأبى أن يقبل ذلك العطاء منه شيئا. ثم إن عمر رضي الله دعاه أيضا يعطيه فأبى أن يقبله، فقال يا معشر المسلمين أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له في هذا الفيء حتى الفيء اللي بيطلع لهم من الآخر، فيأبى أن يأخذه. فلم يعني صدق حكيم قال إيه، فلم يسأل حكيم يرضى يعني ما سأل حكيم أحدا من الناس بعد النبي شيئا حتى توفى، لأنه قال لو أخذ سئل حياة المال ده مش هيكفي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نقول سخاوة النفس هي عدم الإشراف إلى الشيء والطمع في ذلك الشيء. في أفاد ذلك الحديث الحص على العطاء بسخاوة عدم النهضة الشح، إن الإنسان يتعود يعطي ولا سيما إذا كان في العطاء تألف قلب، يعني أنت لو هتدي عشان تألف قلبها أو دي ليس في ذلك الأمر. الحرص على المال لغير الحالة علة تحت تحمي، يعني بيحرص على المال من غير حاجته، هيجمع عليه من غير الحاجة، هيجمع يصدر جائز، لكن هيجمع ويتكثر ويتكثر وبعد كده فيحصل في كل قليل وصغير. كمان به سقم الجوع يأكل ولا يفيد من أكل شبعا، ده اللي بيجمع المال يأكل ولا يفيد الأكل شبعا. أخذ المال وجمعه بطرق مشروعة لا يتعارض مع الزهد في الدنيا بالوقت ما بتسأل، لأن الزهد سخاوة نفس وعدم تعلق القلب بالمال زي ما قلت لك بالدنيا. التنفير من مسألة الناس ولا شيء ما تسأليش، لأنه عاد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل النبي المفروض إن هو إيه لا يسألون الناس الحق. الحرص على أن يكون المرء معطيا لا سائلا آخذا، اليد العليا خير من إيه. فضيلة حكيم وغير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا إفزم بالعدل مع الله، لما جاء النبي قال له صلى الله عليه وسلم ذلك قال سمعنا وأطعنا، فلم يأخذ أي شيء من أي أحد منها أي شيء بعد ذلك. يعني هذا الحديث متفق على صحته. شوفوا هنا برضو في حديث آخر يقول عن أبي برد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ونحن ستة نفر، بيننا بعير يعني أعتقد يعني إيه يعني فبيقول ايه بقى؟ ونقضت قدمي وسقط نقبت قدمي يعني خرمت يعني وسقطت اظفاري. شايفين الجهاد بشكل النبي صلى الله عليه وسلم. فكنا نلف على ارجلنا الخرق فسميت هذه الغزوه غزوه ذات الرقاع. بسمعوا تسمعوا على غزوه ذات الرقاع عرفوا انهم كانوا ما لهمش دواب، كانوا بيتناوبوا على الدواب الارض وعيهم. فلما كانوا بيمشوا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتناوب، كانت رجليهم بتحصل لها ايه؟ قال لك سقطت الضوافر من كتر عشان تعرفوا قد ايه الصحابه عانوا وابتلوا ابتلاء شديد. قال حتى كنا نربط على ارجلنا الرقاع، كان بيربط على الخرق، ولذلك سميت هذه الغزوه غزوه الرقاع. لما لا يعني لما كنا نعصب على ارجلنا عشان احنا كنا في مغرب، لان كنا نعصب على ارجلنا الخرق. قال ابو برده فحدث ابو موسى بهذا الحديث ثم كره ذلك وقال ما كنت اصنع بان يعني انا عملت شيء مش عايز كنت اذكره. قال كانه كره ان يكون شيئا من عمله ارشاد. شايفين اتقطعت رجليهم وسقطت اظافرهم وعملوا مش عايزين، مع انه ده الحديث متفق عليه يعني حديث، وما كانوش عايزين عملهم يعرف بيه حد. اللي عانوه المعاناه الشديده انهم لما خرجوا في هذه الغزوه، وهذا الحديث متفق عليه، هذه الغزوة سبحان كان فيها هذه الغزوة اللي هي غزوة الرقاع دي يبين لك فيها، أفاد الحديث بيان ما كان عليه الصحابة من التفشي. كل واحد فينا عنده حذاء ومكنين الله يرزقهم، دول عندهم إيه؟ تفشي شديد، تخشون في عيش وصبر معارضة، صبر شديد معارضة، كراهب أن يذكر الإنسان ما فعل من عمل صالح خشية بما قام هدول إيه أبو هريرة. ده انا كان نفسي مش الكلام ده عشان عملي، مع انه كان لازم يبلغنا الكلام ده عشان الامه باكملها تتعلم من هذا الحديث. لذلك نقول سبحان الله في حديث اخر رواه البخاري، شوفوا انظروا، يقول عن عمرو ابن ثعلب، ثعلب بفتح التاء كده، بيقول ايه يعني بيقول اسمه كده يعني، اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى بمال وسبى يعني اللي هم وحصل عليهم في امام فقسموا السبايا، فاعطى رجالا إذا الناس وترك رجالا. طبعا لو الزمن ده حد جاب فلوس ده يبقى ايه؟ فأعطى رجالا وترك رجالا. شوفي في المسألة دي، فبلغه أن الذين تركوا عاتبوا، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل وأدعو لا وأدع الرجل ما أديلوش مال يعني، والذي أدعو ما بديلوش أحب إلي من الذي أعطي. شفت الجمال يا بنات؟ بقول لهم والله أنا فعلا لديت ناس ما تركت ناس، لكن والله أنا اللي بديله مش لازم هو اللي يكون ده حبيبي، وأدع الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكني إنما أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من جزع وهلع وهلع بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وأكن أقواما سيبهم ما يدهمش إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى، ما بدكمش عشان غنى نفسكم والخير. منهم عمرو بن ثعلب اللي هو بن ثغلب ده، قال عمرو فوالله ما أحب إلى أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمر النعم، والله ما أحب إن النبي يقول لي أنا ما تقولش ولا بحبه. شوفي رضى بإيه؟ مش رضى بالعطاء ولا بالمال ولا بال، لكن رضى بإنه بحب النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا الحديث يفيد أشياء في القناعة، أن المال والمتاع ليس المال والمتاع، اللي عندك مال ولا عندك متاع مش ده مقياس الكرامة الإنسان ومكانته، لأننا لا نتسابق لا بالمال ولا بالمتاع ولا بشيء، هنتسابق بمتقربنا، هنتسابق بخوفنا من الله، هنتسابق بخشيتنا من الملك، هنتسابق بحب الله عز وجل. ولذلك هذا الأمر وإحنا بنتكلم في هذا الأمر نقول حكمة رسول الله في تأليف القلوب، كان بيألف القلوب حتى إدى واحد بين جبلين حتى يألف القلوب حتى ينقذها من الهلاك. التصرف في المال والعطاء يكون حسب قصد يعني حسب المصلحة العامة، مما يؤخذ من الحديث أيضا الحث على رضا بما يأتي المسلم يعطي ربي من الرزق دون سؤال أو إلحاح، سرور المؤمن وفرحه بما يبدو منه من الخير. لما الإنسان يقدم خير أو يقبل خير أو يرضى أو نفسه كده يقول، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا اليد العليا خير من اليد الايه السفلى. وابدا بمن ايه لو عايز تنفق انفق على اهل بيتك، اولى انك تنفق على اهل بيتك. وخير الصدقه ما كانت عن ظهر غنى. ازاي كانت عن ظهر غنى؟ خلي بالك هقول لك، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغني له. الحديث ده حديث متفق على صحته. قيل بمن تعول؟ انفق الاول يا اخي على زوجتك واهلك وفرعك محارب يعني رحمك، رحمك يعني يعين اهله اذا قام بدين يحتاجون اليه تديهم كسوه تديهم طعام. ما تبقاش انت قاعد تنفق على الناس اللي بره وانت اهل بيتك محتاجينك، تبقى بخيل على اهل بيتك. افضل النبي صلى الله عليه وسلم قال بافضل ان انت تنفق على اهل بيتك مستورين، تعطيهم من عطاء الله عز وجل، وذلك افضل. ويعطي عن ظهر غنى، ويعطي عن ظهر غنى غير محتاج اليه. خلي بالك يعني يعطي عن ظهر غنى يعني يدي هو ايه وغني وصحيح شحيح، يبقى معاه المال. ما اقولش بقى ايه انا بعد ما اموت هعمل كذا، لا اعملي في حياتك، اعملي معاكي مال، اعملي نفسك صدقه في حياتك، اعملي في حياتك كل ما تحبي ان اعملي في حياتك كل ما ترضي به الله عز وجل. لو عايزه تفكري في صدقه اعمليها لنفسك دلوقتي، اعملي نفسك الصدقه دلوقتي، ما تقوليش انا هسيبها بعد كده الولاد يعملوها لي. لا تدري القلوب، لا تدري القلوب، ممكن يعملوا لك وممكن ما يعملوا فيش. انا عايزه اقول لك ان ممكن يعملوا لك. والله انا في واحده جت تسالني في مساله وزوجها كان عليه دين، فانا بقيت اقول لها طب وزوجك في المقصود في قبري؟ تقول معلش الولد خد الميراث. قلت لها الدين احق ان يقضى. تقول واسيب ابني من غير فلوس؟ شوفي انا بقول لك ما تدري من بعد كيف قالوا ايه، ما تدري، لا تدري. وظلت هذه الزوجه وناقشها في مساله، في مساله ان الزوج ده اللي عليه دين لم تسد دينه عشان تعطي المال، عشان الولد ابنها ياخد المال. والولد ما الولد مفكرش، قال ابي ابويا في المكان ده، ابي في هذا المكان يكون مقصورا بديني، مقصورا بديني. حتى الشهيد يحجب حجابه الدين كما قلنا به صلى الله عليه وسلم، ما همهاش. فالانسان اللي عايز يعمل نفس صدقه يعملها لها بنفسه في الدنيا، ما يقولش لما يبقى لا اعملي في الدنيا، واجتهدي انك تعملي نفسك في الدنيا، الدنيا قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه. اليد العليا، ولذلك ما قلت في الحديث بمن تعود بالزوجه افضل. يستعفف يكف عن سؤال الناس، يستغني عنهم، يبدي لهم الغنى. افاد الحديث اولى الناس بالنفق عليه من كان في رعايه المسلم وفي كان في زوجتك. ما تخليش زوجتك تقول زوجي ما بينفقش عليا. ممكن اني بينفق ده في زوجة بجد، دي بنت فعلا عرفها يعني بنت من بنات القران تزوجت، وتقسم ان زوجها يحصل خلاف بينهم يروح يجيب لنفسه اشكال والوان من الاطعام وهي تبقى قاعده وسط كده ولا ياكلها منه. انفق على زوجتك، انفق على زوجتك، هذا الدين يؤدي، هذا الدين سبحان الله. ده انت تضع لقمه في فم زوجتك صدقه. انت بتظن عليك على نفسك بالصدقات، وانت اطعم اطعم زوجتك. ده انت لو سبت كده لقمه تعيش وحطيتها في فم زوجتك انت تصدقت عليها، تصدقت عليها. لذلك نقول في هذا الامر اولى الناس بالنفق عليهم. وذلك النبي كان صلى الله عليه وسلم كان خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم. آه، وفي كراهة التصدق ما يحتاج وكل ما يملك. يعني المفروض في الصدقة عن غنى، بقول لك عن غنى يعني يجي واحد يتصدق وكل ما يملك. لا، زي بالظبط كده ما الأم أو الأب يروحوا يدين لأولادهم كل ما يملكوه، وبعد كده بعض الأبناء وأبناء ممكن يدونهم، وبعض الأبناء قلوبهم ضعيفة. لا لا، يعني في الستر يكون إلى أن يتوفاك الله، واترك الأمر سيكون به راس ربي الشرعي اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم. ولذلك التصدق ما يحتاجه أو كل ما يحتاجه لا يضطر، حتى لا يقول لك إيه، حتى لا يضطر لسؤال الناس. صدقي كل مالك وتيجي بعد كده مش لاقي تنفقي تقومي تشحتي للناس، لا سيبي مالك وقولي وعيشي لحد ما تصطري، وبعد كده يا ستي الورثة ياخدوه، أنت تركتي الورثة غير متكففين. العفة عن السؤال والاستغناء بالله مجلبة للرزق. تقولي ربنا يغنيني بك، اللهم أغنينا بك عمن سؤال عمن غيرك يا رب. هذا الغنى بالله سبحانه وتعالى أمر عظيم. لذلك يقول هنا في حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم، قول إيه؟ لا تلحفوا في المسألة، يخش كده في المسألة تلحق من الإبحاث والإبحاح يعني وكثرة الطلب فيه ما تراها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم تلحق في المسألة ما تنيش مرحيم دايما دايما تسأله كده، فالله لا يسألني أحبكم مش منكم شيئا فتخرب له مسألة مني شيئا وأنا له كاره فيبارك الله له. تيجي تبص تلاقي مثلا واحدة تلح تلح تلح وبعدين تديها وهو كاره، النبي يقول لهم بدلكم وأنا كاره والله ما يتبارك في المال. نسأل الله لنا العفو والعافية. الحديث النهي عن إخراج الآخرين وحملهم على العطاء بالإبحاح ما يعطي من غير رضا، لكن نقول لازم يعطي الإنسان بإيه؟ برضا حتى يبارك ربي سبحانه وتعالى في ذلك المال. هذا أول مستفيد حديث من قلت الحديث. شوفوا حديث هذا الحديث يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم نعم عن عبد الرحمن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 و8 سنة يعني عدد من، فقال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا كنا حديث ببيع عهد بيع كنا بس أمرك، فقلنا قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال ألا تبايعون رسول الله؟ رصتنا أيدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ قال أنبايعك يا رسول الله. قال على أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتؤدوا الصلوات الخمس وتطيعوا. وقيل حديث الحديث رواه مسلم وأصر كلمة صفاتي خفية ما سمعناها. قال إيه؟ إيه الكلمة بقى لي؟ لا قال ولا تسألوا الناس شيئا فقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم من الأرض فلا يسأل أحد نوره. يعني اللهم تحرمنا حديث رواه مسلم. شوف جمال الحديث ده عند المسلم في استغناء عن إيه؟ فأسأل ربنا أن تكوني غنية من غنية يا أيها الناس وأنتم فقراء إلى الله وضع غني إيه حميد. لذلك هذا الحديث أفاد الحديث استحباب تجديد العهد مع الله عز وجل على صدق الإيمان والإخلاص في عبادته والالتزام بشريعته. الحث على مكارم الأخلاق أن الإنسان يكون عنده حسن العزة ومنها الترفع عن العزة بالنفس والاستغناء عن إيه؟ عن الخلق وعدم اتكاله إلا على الله عز وجل والتنزه عما يقوله هذا السؤال ولو في أمر إيه؟ تافه لو الإنسان يقدر يعمل حتى لو تقول إيه؟ نوليني ده اديني ده لا لو تقدر في حمد تعمليه بنفسك لكان أولى. اللهم اغنيني واغنيكم عن القلب بأجمعين واجعلني وإياكم أغنى القلب بالله يا رب العالمين. في أسئلة؟ في أسئلة؟ طيب الأسبوع القادم القناعة يا جماعة اللهم ارزقنا وكن لنا نصيبا من هذه القناعة. تسأل السائلة تقول عندما أطلب من الله شيئا ثم لا يعطيني إياها أو يعطيني شيئا آخر هل يحب هل يجب علي الأرض وأقبل أم لا؟ أم يكون عندي يقين أن الله سيعطيني سؤالي؟ واحدة تسأل سؤال عايزة ضروري تاخد السؤال ده يعني شيء مسألة يا رب ارزقني مثلا واحدة عندها يا رب ارزقني شيء الفلاني ده هي عايزة الشيء ده بالذات. يا بنتي إجابة السؤال ربي أجاب السؤال إزاي؟ في أعطاكي مسألة أخرى أو أعطاكي سؤلك أو ادخرها لك أو صرف عنكي من السوء أكثر منه. شوفوا كم حاجة فرضي ارضي بذلك الأمر لديك. هذا السؤال لابد أن تكوني على رضا إن اداكي أشياء أعلمي إذا طلب من الطرف من الله شيء ثم لم يعطيني إياه أو يعطيني شيء أداني شيء آخر شيء اللي أنت مش عايزاه يعني اداك شيء تاني هل يجب علي أن أرضى أم يكون عندي يقين أن الله سيعطيني؟ هو الذاكي فعلا هو الذاكي من فرض الذاكي إما إنه الذاكي مثله مش لازم ناس من الشيء مثله أو صرف عنك أفضل منه أو صرف عنك سوء أو أعطاك خيرا منه أو ادخر لك في الآخر يعني وفي كل إيه خير يعني اسألي زي ما بتستخيري استخيري وبعد كده ارضي بقسمة الله سبحانه وتعالى يرضيك ربي سبحانه وتعالى بعطائه. هل تعتبر الرؤى الصالحة التي تحقق في الواقع بعد ذلك من العلامات الطيبة؟ قال أن يبقى من النبوة إلى إيه؟ الأصل كان هي تبقى قال إيه من النبوة؟ واحد على كم من النبوة 46 يعني بعض الناس يروا الرؤية تبقى كفرق الإيه؟ الصبح. شوف الرؤية والرؤى كما تدرون الرؤية هي رؤية من الرحمن أو حلم من الشيطان أو تحريف نفس الرؤية من الرحمن يجي لك كده فضل من الله يبشرك ربي سبحانه وتعالى بشيء يكون خير إن شاء الله وطريها دي كبير وطريها كده كفلق يعني واضحة محققة رؤية. تحذير الشيطان تجد الشيطان وانت بتحلمي تحلمي بحلم زائد جدا جدا ما يكون ذلك اللي كان يحزن الذين امنوا يخوفك. واما الثالث حديث نفس نفسك بكذا بس تلاقي الحاجه دي موجوده عندك. ممكن نسرد 12 ركعه النوافل وهناك سنه عشاء غير ركعتين الشفع. طبعا في سنه عشاء غير ركعتين الشفع الواتر ده جدا ماتش. لكن بالنسبه للنوافل قلت لك اربعه قبل الظهر اللي هم بناء بيت في الجنة أربعة قبل الظهر مثنى مثنى واثنين بعد دول الستة واثنين بعد صلاة المغرب العصر ما يحيش في سنة في حديث أخر بس العصر يعني ليلة 12 ركعة واثنين بعد المغرب اثنين بعد العشاء واثنين قبل الفجر يبقى هم دول مجموعة إيه؟ الله أكبر الله أكبر.